ديرها ديرها قلبية خسرت مع اللي تبغيني صايصة قموسة دبية يا عمري خاصها نقدر نسمحها أم وأنا الرياحة ما نخسرهاش يا ونربحها عمري يا عمري وانا نريح يعني يغي ناخد الراي لبي كنتي انا نطيح وارعيني راني جاي انتي عمري وانا نطيح يعني يغي ناخد الراي لبي كنتي انا نضيح يا قار عيني راني جاب يا عشقي بيدي ضيعتها شحال تعبت فيها لقيتها واليوم راح توحشتها عمري يا عشقي يا انا ضيعتها شحال تعبت فيها لقيتها اليوم وين راح انا توحشتها يا عمري انتي عمري وانا ياخذ الراي بلا بيك نضيح يا قار عيني راني موالفتش نقعد وحدي صافا حياتي بلا بيك ما خليكش تروحي من يدي راياي موالفتش نقعد وحدي صافا حياتي بلا بيك ما خليكش تروحي من يدي راياي عليا غير ناخد الراي يا مانيش مليح يا قار عيني راني جاي انتي عمري وانا نطير يا قلبي مبقاهاش للبيت يا قار عيني راني جاي عشتها غبتها بزاف عيشتها موك حنانا عمري بس تعرف بالغلطة أنا وحشتها غبتها بزاف عيشتها موك حنانا عمري انتي عمري وانا نضيح عليا غير ناخد الراي يا نام لا بيك انا نطيح إيران ديرها قلبية صايصك وموسى نبية عمرية إيران ديرها قلبية خسرت معلي تبغيني صايصك وموسى نبية عمرية يا نضيف يا قار عيني راني شايف انتي عمري وانا نضيح يعني يغي ناخد الراي لبي كنتي انا نضيح وارعيني راني شايف.